الدعوة السلفية أعظم معلم تعيشه أنها لا تهتز، وإن الحوادث لا تهزها. حاول الأعداء كفاراً، حاول المبتدعة ضلالاً، حاول أرباب التيارات الفكرية زنقاً أن ينالوا من ثبات الدعوة السلفية. حاولوا مراراً وتكراراً، توعدوا، زمجروا، ساوموا، زرعوا بينهم أوغادا، لكن الدعوة السلفية لم تهتز. ذلكم أنها تجري على نور من الله جل في علا، نور، وهذا النور هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المنافقون يخذلون، وهم الذين يرجفون. أبدا، المؤمن يدخل في قلبك الطمأنينة، المؤمن حسن الظن بربه، المؤمن يؤمل العاقبة الطيبة. فإذا انبرى أحد بظلمة اليأس يقف أمامه ويذكره بوعد الله، ويذكره بقوة الدعوة، ويذكره أنه إذا تراجع هو فإن من وراءه سيتراجعون. لماذا عاتب أحمد بن حنبل الذين أجابوا من العلماء في فتنة القول بخلق القرآن؟ أجيبوا، عاتبهم لأنهم في مقام قدوة، إذ لو أجابوا لأجابت أمة الإسلام جميعا. لو ضعفوا لضعف من على الأرض من أهل الإسلام. لذلك الإمام أحمد لما أن ثبت هذا الإمام المبجل وخرج من السجن أمر بعدم الكتابة عن أحد ممن أجاب إلا واحدا أو اثنين، رأى أن لهما عذرا، والبقية من العلماء نهى عن الكتابة عنهم. أجاب، اتكأ هؤلاء على عذر الإكراه، وقال ابن المديني لو ضربت صوتا واحدا أكمل لمت. ومع هذا لم يقبل الإمام أحمد هذا العذر، ويعتقد أن الإكراه أن يوضع السيف على رقبتك، وأنتم لم يوضع السيف على رقابكم. فهمتم؟ الإمام أحمد لا يتخذ هذه المهمات لعبا. إذا كان لم يجامل يحيى بن معين، ولم يجامل علي بن المديني، ولم يجامل علي بن الجعد، ولم يجامل الأئمة الكبار، لم يجاملهم وهم علماء نجوم السماء، مما يدلك على أن الثبات لا يجامل فيه، وأن مواقف الإرجاف والتخذيل يجب أن تدفع ممن جاء بها، وممن وقفها، وممن أيدها، وممن نصرها.